وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. والصيام أيها الإخوة المستمعون مدرسة عظيمة يستفيد منها الأغنياء بما يجدونه من حر الجوع وألم العطش والانقطاع عما أباح الله لهم من الشهوات الوقوف على حال غيرهم، يستفيدون الوقوف على حال غيرهم من فقراء الناس الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم معظم أيام السنة من شدة الفاقة والفقر، فيزداد شكرهم لله عز وجل بما أنعم عليهم، ويسألونه دوام نعمته عليهم، وتنكسر نفوسهم وتلين قلوبهم تواضعا لله وعونا لإخوانهم المحتاجين، فيبذلون لهم من أموالهم ومما رزقهم الله تبارك وتعالى. ومن كان مصابا بداء البخل ومرض الشح يكون هذا علاجا لمرضه فتجود نفسه بالخير. ومن لم يستفد أيها الإخوة المستمعون من رمضان في علاج ما به من داء البخل والشح فمتى يستفيد؟ بل إنه سيكون دائما في هم وغم وضيق، لأن من أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الناس وبذل المعروف لهم. يقول ابن القيم رحمه الله عند ذكره أسباب شرح الصدور قال: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما للبخيل والمتصدق، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. أيها الإخوة المستمعون، إن ثواب هذا الشهر عظيم، والأجر المترتب فيه كبير، وأبواب الخير فيه واسعة، فليضرب كل منا بسهم فيها، والله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. ومن فعل ذلك فليخلص لله النية، وليحتسب الأجر عند الله، وليداوم على ذلك ما استطاع، وليحرص على اتباع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وليطلب العون من الله وحده على فعل الخيرات والمسابقة في أداء الطاعات والإكثار من الحسنات. ومن الدعوات العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولها نفع في هذا الباب ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها